الله لا اله الا هو، يعني مفيش اله ثاني حيجي يتدخل وينهي المسائل من خلفه. ما مفيش الله، مفيش الذي يبقى تشريعي هو الايه، وحترجعوا ليه؟ يبقى الله لا اله الا هو، مش فيه الهين. واحد بيقول افعل ولا تفعل، والتاني قال لا بالعكس، ده هو واحد. فافعل بتاعته هي افعل، ولا تفعل هي لا تفعل. الله لا اله الا ايه؟ الا هو. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما قال ايه؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ايه ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي ايه ولي دين. بدي اقول لك مش انا قلت كده علشان انني يعني هخلي دينك هو اللي انت ليك دين ودين ونقعد نعمل مضرة؟ لا، اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء نصر الله ايه والفتح، ويجي بعد ايه؟ تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ويحكم بها قضية كده. طب بقى كان ابو لهب زي ما قلنا زمان ما كانش يقدر يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ يقدر يقولها ولا ما يقدر؟ طب ولما يقولها ايه اللي يحصل؟ ده شكك في الآية، ولا يصلى نار ذات لهب ولا حاجة، اهو امن الرجل في امان الله، ولا ومع ذلك امر له فيه اختيار ولم يوفقه الله الى ان يقولها. وعلشان دي الاسم، ما دام هو قال سيصلى نارا ذات لهب، هو هيصلى نار ذات لهب، ولن يقولها ولو نفاقا، ولو ايه مش هيقولها، ولو ايه نفاقا. ليه؟ لان قل هو الله احد، ما فيش اله ثاني هيقوله. طبعا نفوتها لك، قل هو الله ايه، الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو، ليجمعنكم الى يوم القيامة. كلمة يجمع معناها انه طلعنا جماعة ويا بعض كده يحشرنا، ففيه ليجمع الى يعني يحشرنا الى يوم القيامة، او الى جزاء يوم القيامة، او الى تلقي جزاء يوم القيامة. ودي ليه جاء ليه؟ عشان ايه؟ قال لك بيقول لك العاقل لا يأخذ انفلات نفسه من منهج الله الا بملاحظة الجزاء على الانفلات من المنهج، والا لو خد نفسه منفلت عن منهج الله بدون ان يقدر الجزاء عليها يبقى ده احمق ولا مش احمق. ولذلك قلنا ان الذين يسرفون على انفسهم في المعصيه لا يستحضرون امام عيونهم الجزاء على المعصيه، لانه لو استحضر الجزاء على المعصيه ما يعملهاش. ولذلك يقول لك كل الجرائم في غفله عن الجزاء، كل واحد بيجرم مقدر السلامه، اللي رايح يسرق مقدر الايه السلامه، واللي بيقتل مقدر ايه السلام. لكن لو حط في ذهنه انه يمكن ينعكم ما يعملهاش ابدا ابدا. يبقى بيقول اياك يا من تريد ان تنحرف بمنهج الاختيار الذي اعطيته لك، تنحرف عن منهجي، اياك الا تقدر الجزاء على هذه المخالفه، وخدها قضيه كده، شوف دي هتديك نفع قد ايه وتديك شقاء قد ايه، وحطهم امام ايه امام بعض، فاللي يديك الخير الابقى اعمله، واللي ما يديكش الخير الابقى ابعد عنه. الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه. يوم القيامه اللي هي يوم يقوم الناس لرب الايه العالم. ليش معنى يوم القيامه؟ لان اصل اخر مظهر من مظاهر دنيا الناس انهم حين يموتون ينامون، اللي بنشوفه كده ان هو بعد ما مات كده نام، وبعد ذلك دخلناه في الايه القبر، ما نعرفش ايه. ام قال لك النوم ده يبقى فيه ايه؟ يجيبوا القيامة، يوم يقوم الناس لايه لرب العالمين، ليوم القيامة لا ريب فيه، يعني يجب ان يكون